بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وقدوة للسالكين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني، ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان الإسراء والمعراج. هو حدث شهير في السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، غني بالآيات، مليء بالعظات، تزخر إليه قلوب المؤمنين والمؤمنات. الله تبارك وتعالى حفي برسوله صلوات الله وسلامه عليه، وقد مضت سنة الله جل وعلا في المقربين من خلقه أن يؤتيهم جل وعلا من عظيم الآيات وجليل العطايا ما يجعلهم أكثر رسوخا وثباتا. قال ربنا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال جل وعلا عن الخليل إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء قدرا، فكان حقا أن ينال عليه السلام من عظيم الآيات والعظات ما يجعله أكثر ثباتا على دعوته، خاصة قبل هجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. ذهب إلى الطائف يدعو أهلها، والطائف مكان مرتفع، ومعه غلام له يقال له زيد بن حارثة. لكن الله جل وعلا لم يرد بأهل الطائف آنذاك نوعا من الكرامة، فصده أهلها وسخروا منه. وعاد عليه الصلاة والسلام فدخل مكة في جوار المطعم بن عدي. كان قبل ذلك قد فقد عليه الصلاة والسلام نصيرا ظاهريا هو عمه أبا طالب، ونصيرا داخل الدار هي زوجته المباركة الصديقة خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها. في غمرة هذا كله أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى سدرة المنتهى. انشق سقف البيت أو فرج سقف البيت لدلالة أن الهبوط والنزول نزولا غير عادي، ثم شق الصدر الشريف وأخرج القلب وغسل في طست من ذهب لأن الوحي ثقيل. الله يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والذهب ثقيل حتى يكون شيء من التلاؤم. كما زيد عليه أن الذهب أعظم آنية أهل الجنة، فلهذا غسل صلى الله عليه وسلم صدره في طست أو من إناء من ذهب، وملئ هذا القلب إيمانا وحكمة، لأن الإيمان إذا قرن بالحكمة كان صاحبهما أهدى سبيلا وأقوم طريقا. ثم أعيد القلب إلى مكانه وظهر أثر المخيط على صدره المبارك الشريف صلوات الله وسلامه عليه. معه جبريل، قدمت له دابة يقال لها البراق. هذا البراق كأنه امتنع، كأنه شمس، شمس بمعنى نفر. العرب تقول: شمس العداوة حتى يستقاد لهم، وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. فقال جبرائيل للدابة للبراق: ما يمنعك؟ والله ولم يركبك أحد من الخلق أكرم على الله من محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن البراق قد ركبه كثير من الأنبياء قبله. ثم أسري به صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. قال أصدق القائلين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فلأن الأمر عظيم، بدأه جل وعلا بقوله سبحان، وهو مفعول مطلق ملازم للإضافة، لا يخاطب به إلا الرب جل وعلا، فلا يقال لغير الله سبحانك. ولهذا من تسبيح الله أن يقال سبحان من لا يقال لغيره سبحانك. قال ربنا الذي أسرى، مع أنه معروف في اللغة أن السورة لا يكون إلا ليلة، لكن جيء بليل بكلمة ليلا لنكتة بلاغية، والمعنى ليل وأي ليل لاقى فيها المحب حبيبه وأكرم الله فيها نبيه. هذا على وجه، وعلى وجه آخر على أنها برهة من الليل تم فيها هذا الحدث العظيم والشرف الجليل لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أتى نبينا عليه السلام المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام بأربعين عاما. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بيت بني في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. فدخله صلى الله عليه وسلم، ودلت بعض الروايات على أنه دخل فصلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة، والله أعلم أي صلاة كانت، ثم قدمه جبرائيل فتقدم عليه السلام وهو أصغرهم سنا وآخرهم ظهورا، ولا يوجد مقام أعظم من المقام المحراب في المساجد، ومع ذلك تقدم صلى الله عليه وسلم ليعلم علو كعبه وشرف مكانته وجليل قدره عند ربه صلى الله عليه وسلم، فصلى بالنبيين إماما ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. الآن البراق انتهى دوره، فالبراق إنما كان دابة للإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال ربنا الذي باركنا حوله، فأرض الشام أرض مباركة، والبركة حيث يضعها الله، حيث يضعها الله، قد تكون في الذوات، قد تكون في أشخاص، قد تكون في أمكنة، قد تكون في أزمنة. فمثلا السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أرضاه، هذا صحابي كان في زمن النبوة صغيرا وعمر حتى جاوز 90 سنة، فكان له لديه مولى يخدمه، فهذا المولى رأى أن شعر السائب رضي الله عنه أبيض كله ولحيته بيضاء وعارضاه بيضاوان، إلا أن من هامته إلى مقدمة رأسه أسود لا يعتريه شعر أبيض، فسأله أي سأل المولى السائب بن يزيد، فقال يا ابن أخي إنني كنت ألعب مع الصبيان فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فسألني عن اسمي فقلت له السائب، فوضع يده الطاهرة الشريفة على رأسي وقال لي بارك الله فيك، فما لامست يده صلى الله عليه وسلم من رأسي لم يشب ولم يكن فيه شيء أبيض، ما بقي من شعري يعتريه ما يعتري الناس، فهذا نوع من البركة، والله جل وعلا سمى بيته الطاهر بيتا مباركا، وسمى الماء الذي ينزل من السماء ماء مباركا، وقال عليه الصلاة والسلام عن وادي العقيق أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، وقال جل وعلا عن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فوسل به صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وصلى بالنبيين إماما كما مر معنا، وهذا كله الإسراء. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وقلنا البراق انتهى الآن، رافقه جبرائيل، فكأن السماء عوض عن الطائف، وكأن جبرائيل عوض عن من؟ عن زيد، والله جل وعلا جعل للخلق والكون نواميس وأشياء لا تتبدل ولا تتغير مهما كان حال القادم، فالسماء يقول عنها ربنا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، جعل لها خزنة، جعل لها أبواب، وهؤلاء الذين على الأبواب مؤتمنون، وجبرائيل يعرف هذا، فطرق الباب سماء الدنيا، قال له الخازن من أنت؟ قال أنا جبريل، فالخازن يستفهم أو معك أحد؟ قال نعم معي محمد، فكأن أهل السماء قبل ذلك كانوا يتناشدون فيما بينهم أن نبينا عليه الصلاة والسلام سيبعث، فقال الخازن لجبريل أو قد بعث؟ قال نعم، فلقي عليه الصلاة والسلام أباه آدم رجل طوال وحوله أسود عن يمينه وشماله أرواح بنيه أهل الجنة وأهل النار، فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم، فسلم عليه قائلا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وجبلة الإنسان يفرح إذا كان ابنه صالحا، يفرح إذا كان ابنه صالحا، ومن معاني قول الله جل وعلا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إنما تقر عين الوالد إذا رأى ابنه يطيع الله، إذا رأى ابنه يطيع الله، فسلم آدم على نبينا قائلا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم جاوزه إلى ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، ويقال ابن خالة ولا يقال ابن عمه لأنه لا يلزم، ويقال ابن عم لأنه يلزم، ولا يقال ابن خال، يقال ابن خالة ولا يقال ابن خال، ويقال ابن عم ولا يقال ابن عمه، لأنه من كنت أنت ابن خالته فهو قطعا ابن خالتك، ومن كنت أنت ابن عمه فهو قطعا ابن عمك، لكن من كنت أنت ابن عمته لا يلزم أن يكون هو ابن عمتك، وكذلك في الخال. فسلم على ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم قائلين له مرحبا، الآن تغير الخطاب، لم يقولا بالابن الصالح لأنهما ليس في عمود نسبه، قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم جاوزهما حتى لقي يوسف فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: فرأيت رجلا أوتي شطر الحسن. وهذا يدل على جمال يوسف وهو مما شاع ذكره. ثم لقي في السماء الرابعة أخاه إدريس فرحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ورد في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا عندها: ورفعناه مكانا عليا. ثم لقي في السماء الخامسة هارون، وفي السماء السادسة موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أشبه ولده به، وأنا أشبه ولده به. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. فرحب به قائلا: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، لأن إبراهيم في عمود نسبه صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف من مر معنا من النبيين. يبقى سؤال علمي، وهو: هؤلاء الصفوة ثمانية، آدم ويحيى وعيسى ثلاثة، وإدريس ويوسف خمسة، وموسى وهارون سبعة، والثامن إبراهيم، لما هم دون غيرهم من الأنبياء؟ حاول الإمام السهيلي رحمه الله في الروض الأنف أن يجيب عن هذا، وقال: إن آدم يذكر بهجرته، فإن آدم ترك الجنة وهبط إلى الأرض، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه أن يترك مكة ويأتي المدينة، فنوع الالتقاء في الحنين إلى شيء ووطن قد فارقه. والعلاقة مع يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم لما لقياه من أذى اليهود، والعلاقة مع يوسف عليه السلام أن يوسف ابتلي بحسد قرابته له، ونبينا صلى الله عليه وسلم ابتلي بصد قومه له. الله يقول: وكذب به قومك وهو الحق، ولم ينصره إلا الأنصار، والأنصار ليسوا عدنانيين، يمنيين قحطانيين، ليسوا من عدنان. فهذا العلاقة ما بين يوسف والنبي صلى الله عليه وسلم. والعلاقة بينه وبين إدريس رفيع المكانة في العمل الصالح، فإن إدريس ورد أنه كان يرفع له في اليوم والليلة ما لا يرفع لأهل الأرض كلهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان عبدا شكورا ومن أعظم الناس عبادة. والعلاقة بينه وبين هارون في أن هارون كان محببا في قومه بعد جفاء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان محببا في قومه بعد جفاء. وموسى عليه السلام لالتقاء الأمتين، فإن أمة بني إسرائيل من أقرب الأمم شبها بهذه الأمة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. وأما الالتقاء بإبراهيم عند البيت المعمور، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ختمت له حياته بحجة الوداع، وبعد بثلاثة أشهر قبضت روحه وارتفعت إلى الملكوت الأسنى والمحل الأعلى. المحل الأعلى، هذه إجابة الإمام السهيلي رحمه الله في الروض الأنف لما كان هذا. هؤلاء هم الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم دون سواهم، وقد يوافق في بعضها أو لا يوافق، هذا مضمار تجري فيه أقدام العلماء، لكن كلامه حسن جدا مقبول عند أكثر أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر إبراهيم: وأنا أشبه ولده به. كان إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، فإبراهيم رفع القواعد من البيت فمكنه الله أن يسند ظهره إلى البيت المعمور. وكما أن الصائمين يدخلون من باب يقال له الريان، لأنهم كانوا في الدنيا أكثر أوقاتهم عطشا فيدخلون من باب الريان. وجعفر بن أبي طالب ذهبت يداه في معركة مؤتة فأبدله الله جل وعلا بجناحين يطير بهما في الجنة. فهذه سنن لا تتبدل ولا تتغير، والتعامل مع الرب جل وعلا إنما يتعامل العبد مع رب كريم رحيم غفور ودود تبارك اسمه وجل ثناؤه. ثم إنه عليه السلام أوتي فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وفرضت عليه الصلوات الخمس في ذلك المقام الطاهر الشريف في الملكوت الأعلى والمحل الأسنى، ونظر إلى الجنة وتأمل النار، وسلم عليه مالك خازن النار. والنبي قال في حديث الرؤيا لما رأى مالك قال: فرأيت رجلا أكره ما أنت رائن، كريه المنظر، يعني لا يمكن أن تتصور أحدا أشد منه كراهة منظر. ومع ما كان عليه مالك من الغلظة والشدة إلا أنه سلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من تسخير الله الخلق لنبيه عليه السلام. ورى عليه الصلاة والسلام من عظيم الآيات حتى وقف وقيل تجاوز سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى سدرة قال بعض العلماء ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وقيل ينتهي إليها قدم جبريل، وقيل غير ذلك، والعلم عند الله. وفي ذلكم المكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل للمرة الثانية على هيئته التي خلقه الله جل وعلا عليها، قال ربنا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فقوله جل وعلا نزلة أخرى دليل على أنه قد رآه من قبل، ونبينا عليه السلام رآه من قبل على كرسي بين السماء والأرض، قال ربنا في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أنا أول هذه الأمة سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال هو جبريل رأيته على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق ما بين المشرق والمغرب له 600 جناح سلام الله عليه. والمقصود هذه جملة رحلة الإسراء والمعراج، فيها من عظيم الآيات ما فيها من ذلك الاستئذان، فإن الاستئذان على الناس ينبغي أن يكون الإنسان فيه متحليا بالأدب والحشمة ومعرفة قدره ووضعه، فجبرائيل ومحمد عليهما السلام أفضل من خازن السماء، مع ذلك يعلمان أن هذا حق له فاستأذن في الدخول عليه الترحيب بالقادم، ولهذا كان الأنبياء يرحبون بنبينا صلى الله عليه وسلم مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالأخي، مرحبا بالأخ الصالح. كذلك يفهم منه الأدب مع الله، فإن نبينا عليه السلام لما قال له موسى ارجع إلى ربك قال استحييت من ربي، والإنسان إذا رزق الحياء مع الله فقد رزق حظا عظيما من التقوى، بل ما الدين إلا الحياء مع رب العالمين جل جلاله، ما الدين إلا الحياء مع رب العالمين جل جلاله. يستحي المؤمن أن يسمع المؤذن فلا يجيب، يستحي المؤمن أن يمر عليه الشهر والشهران لم يصم فيها يوم لله، يستحي المؤمن أن يمر عليه أيام وليالي لم يقرأ فيهما آية من القرآن، يستحي المؤمن أن يعافيه الله في جسده وبدنه ثم يمضي عليه الليلة بأكملها لم يصلي فيها لله ولو 3 ركعات ونبينا يقول أوتروا يا أهل القرآن. هذا كله من صنعه إنما يصنعه حياء من الله جل جلاله، يرى نعمة الله جل وعلا عليه من عافية في بدنه ونفسه وماله ثم يعرض عن تقوى ربه، هذا لا يقبله مؤمن في حال حيائه مع ربه تبارك وتعالى. قفل عليه الصلاة والسلام راجعا وأصبح يحدث الناس بما رأى، قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، فلم تقبل قريش منه ذلك وصدته وردته، ويومها أظهر الصديق كما هو معلوم صدق إيمانه وفقهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف عنه أن لقب بالصديق. هذه الحادثة خص الله بها نبيه كرامة له، وقد أصبحت موردا ثريا لعلماء المسلمين وحتى لأدبائهم في أن يذكروا فيها كيف من الله على نبيه، والله ذكرها في سورتين عظيمتين في الإسراء وذكرها في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذا قرينة ودليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، لأنه لو كان عليه السلام قد رأى ربه فإن المنة عليه برؤية وجه الله أعظم من المنة عليه برؤية آيات الله. خلد شوقي رحمه الله حادثة الإسراء والمعراج في قصيدتين له في الهمزية وفي الميمية، في الميمية قال ريم على القاع بين الباني والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السر في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه